دخل مكة معتمرا فإنه يطوف البيت سبعة أشواط كاملة، ولا يجزي أن يطوف ستة أشواط ونصف أو سبعة إلا قليل، فلا بد من استفاء السبعة، وأنه يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، وأنه يطوف سبع مرات. وعرفنا شروط الطواف وأنها إجمالا النية، لابد أن تنوي، والنية محلها القلب، ولا يحتاج أن يتلفظ يقول نويت وأنا أطوف، ولكنه ينوي ذلك بقلبه بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني من الشروط الطهارة، يعني يطوف طاهرا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام توضأ حينما أراد أن يطوف فقال: إن الطواف بالبيت صلاة. وقال أيضا لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الثالث ستر العورة، فلا يجوز أن يطوف وهو عريان بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قد كانوا في الجاهلية تعظيما للبيت يتحرجون أن يطوفوا في ثياب مسها نجاسة، ويقولون إن أعطتهم الحمص، يعني قريش سكان الكعبة سكان مكة، ثيابا طافوا فيها وإلا طافوا عراس، وهذا من جهلهم، وإلا فلا بد من الاستتار، فلا بد من السترة. ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب عام التسع يعلن في الناس: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كان عام التسع أمير الحجيج أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الرابع من الشروط أن يجعل البيت عن يساره فلا يجعل البيت عن يمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف هكذا وقال: خذوا عني مناسككم. الخامس أن يطوف على كامل البيت فلا يدخل بين الحجر والبيت، لأن الحجر الآن المعروف أكثره من البيت حوالي ستة أذرع وثلثة ذراع، هذا كله من البيت، فلا بد إذن أن يطوف من ورائه. ولا يطوف على الشاذروان وهما الأساس المنتصب في حيطان الكعبة، ولا على جدار الحجر، ولكن يطوف من ورائه. الشرط السادس أن يطوف سبعة أشواط فلا ينقص منها شيء، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به. السابع أن يوالي بين الأشواط فلا يقطع الأشواط بل يوالي بينها، لكن لو قطعها لأن يصلي مكتوبة أو لصلاة الجنازة أو نحو ذلك من الأعذار، كان يكون تعب وحب تريح قليل، فهذا لا يضر، بل يعني يبدأ من حيث وقف ويكمل الأشواط. ثامنا من الشروط طهارة البدن والثوب والمكان، بقوله تعالى: وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. وإن كانت هذه الآية المقصود بها تطهير من الشرك، لكن أيضا تعم الطهارة التي هي رفع الحدث، وتعم أيضا أيضا النجاسة التي على البدن والثياب، لأن الطواف البيت صلاة فلا بد فيه من أن يكون على طهارة في ثيابه وبدنه. هذه يعني مجمل الشروط للطواف، فلا بد للحاج من مراعاة هذه الشروط. فإذا فرغ من طواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من الحرم يجزئه ذلك، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما فرغ من طواف عليه الصلاة والسلام صلى أتى إلى مقام إبراهيم وقال وتلا قوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلف مقام ركعتين، قرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، في الثانية بقول هو الله أحد. هذا إن تيسر خلف المقام، وإن كان الوقت زحام مثل حالة اليوم أو في هذه الأيام المباركات فيصلي في أي مكان من الحرم ولا يضره إن شاء الله، ويجزي ويكفي ولا يشق على نفسه ولا على إخوانه الحجاج. هذا يعني هيئة الطواف كما سمعتم الآن. فلا بد الإنسان أن يطوف هذه الكيفية، وأن أما تكبير الحجر فهو سنة أن يكبر الحجر إن تيسر له ذلك، وإذا يمسه بيده يقبل يده أو بشيء في يده كالعصا يقبل تلك العصا أو يشير إليه مكبرا ولا يقبل يده، وهذا كله من السنن. لكن لا يجوز للإنسان أن يشق على إخوانه الحجاج ويزاحمهم ويؤذيهم ويدفعهم بقوة، فإن هذا يعني فيه مشقة وفي مضرة عليهم، ولا يجوز الإضرار بالحجاج. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذا كان لا يجوز الاعتداء على الطير والصيد ولا يجوز قطع الشجر الأخضر، فمن باب أولى أن لا يجوز الاعتداء على المسلم، لأن المسلم حرام دمه وماله وعرضه في أي مكان، وفي هذا البلد أشد تحريم، فعلى الجميع الانتباه لذلك. وأما مسح الركن اليماني فإن تيسر أن يمسحه بيده قائلا بسم الله والله أكبر كان هذا هو السنة، وإن لم يتيسر فلا يلزمه شيء غير هذا. وأما الدعاء حال الطواف فيدعو ما تيسر، ويتوخى الأدعية الجامعة فقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا من أنفع الدعاء وأجمعه وأسهله وأيسره. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو به، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يدعو به أيضا، وإذا دعا دعاء آخر دعا به فيه، وذلك لاشتماله على خيري الدنيا والآخرة. فإن قول القائل ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل الصحة والعافية وسعة الرزق والأمن والاستقرار ووجود الولد والزوجة الصالحة إلى غير ذلك من منافع الدنيا، كلمة عامة شاملة. وفي الآخرة حسنة تشمل أيضا تخفيف الأمن من عذاب القبر أو تخفيفه وتسهيل الحساب وتيسيره إلى أن يدخل العبد الجنة، وهي غاية المنى والمطالب. الله يجعلنا وإياكم من أهلها. من دخل الجنة ما شاء الله فلا تسأل عن حال، من زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هي غاية المنى، وهي يعني ينبغي الإنسان تكون أهمه وقصده، والباقي كله تبع وكله رايح وجاي. الله عمل صالح لا يبقى إلا العمل الصالح الذي يكون بإذن الله سبب في دخول الجنة. وقول القائل وقنا عذاب النار هذا أيضا يشمل غاية المنى فإن من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولا ما في إشكال أن إنسانا نجاه الله من النار التي حرها شديد وقعرها بعيد وفيها أنواع العذاب والنكال والحيات والعقارب ووقد عليها ألف عام حتى جبت ثم وقد عليها ألف عام حتى أحمرت ثم وقد عليها ألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة. وذكر النار عافانا الله وإياكم منها أطار نوم العارفين. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من يكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه من شدة الحر يرى أنه أشد أهل النار عذاب وهو أهونهم عذاب. وفي رواية أخرى من كان في أخمصي هنا جمرتان من نار يغلي من شدة حرهما دماغه يرى أنه أشد أهل النار عذاب وهو أهونهم عذابا. وفي رواية من له شراكان ونعلان من نار. مقصود يا إخوان النار عمرها عظيم والسبيل إلى النجاة منها بعد توفيق الله والعمل في هذه الدنيا العمل الصالح العمل الصالح الخالص لوجه الله عز وجل الذي لم يشبه شرك ولا بدع ولا معاصي. ومن قرأ القرآن منكم وتدبره علم أن الله قد ذكر النار في معظم سور القرآن الكريم. ما تقرأ سورة إلا ما قل إلا وفيها ذكر النار وذكر الجنة أو ذكر إحداهما. من تأمل هذا وجد اقرأ البقرة آل عمران سورة النساء سورة المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة سورة يونس إلى آخر ما تجد إلا قليل من السور لما فيها ذكر. وإلا كل سور القرآن فيها ذكر الجنة والنار وما ذاك إلا لأن المصير إليهم إما جنة أو نار ما في غيرها منزلتين أبد ما في واحد يصير منزلة ثالثة. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولما أراد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أن يخرج إلى غزوة مؤتة قد استشهد فيها بكى رضي الله عنه. قالوا ما يبكيك ما هي إلا أنت رايح في جهاد. قال أعرف أنه يعني قالوا له ما هي إلا إحدى الحسنين إما ظفر وإما شهادة إما تظفر وتنجو وتجيب معك الغنائم وإلا تشهد وتروح الجنة. قال والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم يعني ولكني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. فأيقنت بالورود فأين الصدر الورود حاصل لكن أين الصدر يقول ما أضمنه. وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. فيا إخوتي أنتم الآن والحمد لله أكرمكم الله بزيارة هذه الأماكن المقدسة وأسأل الله أن يعينني وإياكم على أداء هذا النسك العظيم الذي جئنا من أدائه. ولكن انتبهوا لأمر عظيم وهو الإخلاص في العبادة. إياكم أن تتعلقوا بغير الله عز وجل. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا غيره. اجعلوا تعلقكم بالله عز وجل. وأما الأولياء والصالحين فهؤلاء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم جلب نفع ولا دفع ضر. والله جل وعلا ما بينك وبينه واسطة. ارفع إليه حاجتك واسأله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إحدى ثلاث: إما أن يستجيب دعاءه ويعطيه ما طلب، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر ذلك له عنده في الآخرة. فأنت كسبان على كل حال، لكن يجب أن يكون الدعاء بإخلاص. ومما يخاف عليه على الجميع هو الإشراك بالله عز وجل، فإن الشرك أيها الإخوان لا يقبل الله معه عمل، لا قليل ولا كثير. من لقي الله مشركا الشرك الأكبر فهو من أهل النار، ولو صلى وصام وحج واعتمر ما ينفع، لأن فاقد للأساس. هل أيتم لو واحد بنى عمارة على الرمل هل يستقر؟ ولا بنى بنيان على الماء هل يستقر؟ طبعا لا. فإذا لا بد من الأساس. والله جل وعلا قال لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. المقصود أن نعود إلى ما نحن فيه، وهو أن الطواف ليس له دعاء يخصه، يدعو الإنسان بما يتيسر له من الدعاء، ويتحرى الأدعية الجامعة، وعليه بالتسبيح والتهليل والاستغفار، تلاوة القرآن إلى غير ذلك. لكن مما حفظ من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغ من هذا الطواف، هذا الطواف هذه كيفية كل طواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف قدوم أو طواف نفل مطلق، هذه صفة، احفظوا هذه الصفة، لا بد فيه من هذه الشروط وهذه الكيفية أيا كان هذا الطواف. ولعين طوافك واستفسر له النية إذا تعين الطواف. ثم بعد هذا، بعد ما يصلي ركعتين، يا لو أنت يسر له أن يستلم الحجر قبل أن ينصرف إلى المسعى كان هذا حسن تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يتيسر ذلك توجه إلى المسعى فيأتي الصفا ويرقى من بابه ويرقى على الصفا ويقرأ قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. ثم تلا هذه الآية، ثم يصعد إلى الصفا ويرفع يديه ويدعو مستقبل القبلة، يكبر الله ويهلله ويحمده ويكرر الدعاء، وبعد ذلك يتوجه ينزل ويتوجه إلى المروة. فإذا جاء بين العلمين وانصبت قدماه في بطن الوادي أسرع، هذا سنة الإسراع هنا، إن تيسر ولا ما يلزم، حتى يأتي المروة ويرقاها إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا يلزم أن يصعدها، بل إذا وصل إليها كفى، إذا وصل إلى المروة إلى أصل المروة كفى، لكن لو صعدها كان أولى. ثم يدعو أيضا كما دعا على الصفا، ثم يمشي ذهابه سعية ورجعه سعية حتى يكمل سبع مرات. ثم بعد هذا وفي أثناء السعي يكثر من الذكر والتسبيح والتهليل، تلاوة القرآن إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة والدعوات، يدعو الله عز وجل بما أحب من أمور دينه ودنياه، ويدعو المسلمين ويدعو لولاة الأمور بالصلاح والاستقامة وحسن البطانة، ويدعو لإخوانه المسلمين أيضا، ويدعو أيضا للمضطهدين المسلمين لأن الله يكتف غمتهم وكربتهم، ويدعو للمجاهدين الله جل وعلا ينصرهم على عدوهم ويقر أعين المسلمين بنصرهم وخذلان عدوهم، يدعو على كل حال المسلمين، يدعو المسلمين. فالحاصل أنه يفعل ذلك سبع مرات، وهذا وبهنا يكون انتهى السعي. ولا بد في السعي على كل حال من أن يسعى سبعا، وأن يستوعب المسعى وأن يوالي بين الأشواط. وأما كون على طهارة فهذا سنة إن تيسر فهو أفضل وإلا فلا، ولا يلزمه الطهارة. ولكن الموالاة بين الأشواط يعني مطلوبة، لكن لو قطعها لصلاة حضرت أو لصلاة جنازة أو ليستريح قليل أو ليشرب من الماء، كل هذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، ولا يخل بالسعي. ثم بعد هذا يحلق أو يقصر، والحلق أفضل إلا إذا كان قرب الحج كأيامنا هذه، فالتقصير أفضل ليوفر الحلق إلى الحج. ثم بعد هذا يتحلل إن كان يعني متمتع، وكذلك يسن للقارن والمفرد أن يتحلل بعمرة إذا لم يسوق الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة أمر من لم يسوق الهدي أن يتحلل بعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولما سأله سراقة بن مالك: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. ثم بعد هذا يعني بعد هذا السعي يكون العمرة انتهت. ثم يحل الإنسان من إحرامه ويباشر جميع ما حرم عليه في الإحرام من أحب، من الطيب، تقليم الأظافر، قص الشعر، كونها إتيان الزوجة إلى آخر، يعني كأنه ما أحرم، يكون حكم المقيم في مكة، ويظل الحلال في مكة حتى يوم التروية، ويكثر من الصلاة المسجد الحرام فإن الصلاة فيه مضاعفة، كذلك أيضا الطواف إذا تيسر ذلك بدون مثلا مزاحمة للحجاج. ويتلو القرآن، يكثر من تلاوة القرآن، من التسبيح والتهليل والتبرع بين يدي الله عز وجل، يغتنم الفرصة في وجوده في هذه البلاد المقدسة، ويبقى في مكة حتى يوم التروية، ولكن يحافظ على صلاة الجماعة. الأمر مهم، لأن صلاة الجماعة واجبة في كل مكان على المسلم القادم، لكن هنا أيضا يتأكد لأنك في أماكن مقدسة، فلا يجوز الإنسان والله يعني يستريح في سكنه ويصلي في بيته، لا، إن كان قريبا من المسجد الحرام يأتي ويصلي فيه، وإلا صلي في المساجد التي قرب مسكنه، وهكذا. المهم أن يصلي في الجماعة، وعلى العبد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، وأن يتجنب المعاصي صغيرها وكبيرها، ولا يأتي بمعصية في هذه البلاد المقدسة، فإنه إذا كانت الحسنات تضاعف فإن السيئات تعظم، فسيئات الحرم ليست كسيئات غيره، الهم بالسيئة يكتب سيئة ولو لم يفعلها الإنسان. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو أن إنسانا هم أن يسيء إلى الحرم وهو في بلاده ولو ما جاء، فإن الله جل وعلا يذيقه من العذاب الأليم ولو ما جاء وأذى أحد، لكن هام. فإذا ما ظنكم بمن يتعدى على الحجاج، يسرق أموالهم، يسرق أمتعتهم؟ هذا لا شك أن ذنبه عظيم، أسأل الله العافية. تجد الناس جايين من كل مكان، من كل حدب وصوب، من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عز وجل ويؤدون مناسك، ويأتي واحد يتلصص عليهم وينتهز ذراتهم وغفلتهم، يسرق الأموال، ينتهك الأعراض. لا شك أن هذا أمر عظيم وذنب كبير. وإذا كان أيها الأحباب الطيور لا يجوز الاعتداء عليها، لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، يعني الشجر الأخضر ما يقطع ولا يعوض شوكها، يعني ما يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها. فإذا كان هذا في الطيور والحيوانات والأشجار الرطبة إذا كان لا يجوز الاعتداء عليها فما بالكم بالآدمي وحرمته؟ لا شك أن هذا المسلم أشد حرمة وأعظم. يا إخواني انتبهوا لهذا، ومن رأيتموه واقعا في شيء فانصحوه وامروه بالتوبة فإن باب التوبة مفتوح ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقد جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص تهت عاد التوبة، عاد يكون الإنسان توبة ولو لأن عاين ملك الموت، عاين أسباب الموت، أصبح الغيب عند الشهادة واضح الأمر، ما عاد لك حين عندها لا يعني تنفع التوبة. فلا بد في التوبة من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب حالا والعزم على أن لا يعود، وإن كانت تتعلق بحق آدمي فإنه يرده إليه أو يستبيحه منه. ومن تاب تاب الله عليه. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفس 100 لواحد، فجاء إلى رجل عابد ما عنده علم لكنه عابد فقال هل لي من توبة؟ قال لا 99 تبي التوبة ما توبة. قتله كم به 100 درجة. جاء إلى عالم بفرق العلم والنور، العلم نور يؤتيه الله من يشاء، جاء وقال أنه قتل 100 نفس سؤال من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أنت في قوم أهلها سوء، أهل سوء، اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب الرجل هاجر بنية خالص من التائب لله عز وجل عن جميع ما فعل. فلما جاء في أثناء الطريق جاء ملك الموت وقبض روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب اللي يقبضون أرواح الكفار والعصاة، يقبضون أرواح الكفار، قالوا إن ما عمل لله خيرا قط خلاص لم يستلم روحه. وقال ملائكة الرحمة إنه أتى مقبل تائبا إلى الله عز وجل ونحن أحق بروحه. فأرسل الله إليهم ملك في صورة إنسان وحكموه، فقال قيسوا ما بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى اللي ذهب إليها بشبر. وفي رواية أنه لما أحس بالموت نأى بصدره فع نفسه ما بع زوج. وفي رواية أن الله جل وعلا أوحى إلى هذه يعني الأرض التي راح إليها أن تقاربي، وأوحى إلى الأرض التي ذهب منها أن تباعدي، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي ذهب إليها بشبر، فاستلمته ملائكة الرحمة. فهذا من أقوى الأدلة على أن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده، وأن من تاب تاب الله عليه. وفي كتابنا العزيز المنزل على أشرف نبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل كتاب أنزل من السماء، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في سورة الفرقان لما ذكر صفة عباد الرحمن قال